البالي ربي مدبر احوالي ما فيش قشر البالي ربي مدبر احوالي عزمي على السما طوال حررني يسوع حررني يسوع حبيبي مستني عايش حياتي متهني يا حبيبي مستني نفسي تهلل وتغني حررني يسوع Oh.